بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يقول الحق تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الحبيب ابن الحبيب: يا ابن آدم، ما من يوم ينشق فجره إلا ينادي مناد من قبل السماء: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أيها الأحباب الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أيها الأحباب الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اليوم وفي هذه الليلة القرآنية المباركة العطرة والتي تقام تكريما للأم الراحلة، أن يكون معنا علم من أعلام جمهورية مصر العربية وسفير سفراء قراء محافظة الشرقية وعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية، فأجمل ما يلتقي حسن التلاوة مع جمال الصوت. مع الدقة في الأداء، مع روعة الصوت، مع قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز ومدينة منيا القمر. ندعو للقارئ الجليل له بالتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ومن يكتم ما فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم والله بما تعملون عليم. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم. لله ما في السماء

فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفرانك عبدنا وفرانك على الذين من قبلنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل Yeah, I don't know. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والذي يصوركم في الأرحام Amen. والذي يصوركم في الأرحام والذي يصوركم في الأرحام والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء طيب يا استاذ. طيب عمرو. هديتنا وهب لنا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت ونحن صانتون خاشعون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية والتي عطر بها المكان والآداء وعلم من أعلام التلاوة في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية شهدت نفسي لنفسي أنه لا إله إلا أنا وأن محمدا عبدي ورسولي أيها الأحباب الكرام الحاج محمد عبد الفتاح السويركي والحاج عبد العزيز حسين السويركي والأستاذ عبد الفتاح حسين السويركي وجميع عائلة السويركي وأسرة الفقيدة الراحلة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من وساهم في هذا العزاء أيها الأحباب الكرام